الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم مجلس الثاني من مجالس شرح كتاب القواعد المثلى شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقد انتهينا من الباب الأول، والآن معنا الباب الثاني في قواعد في صفات الله عز وجل. قد تكلم المؤلف رحمه الله وغفر له عن باب في أسماء الله عز وجل، باب فيه قواعد في أسماء الله سبحانه وتعالى. والآن الباب الثاني، قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، واجعل أثوانا أثواها في الدرس الأعلى أجمعين. قال العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفة الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قول، هذه القاعدة الأولى، أن صفات الرب جل وعلا كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه أبدا، فهي كاملة من كل الوجوه. وإذا نظرت إلى أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى وجدت أن هذه الصفة لها الكمال المطلق من كل الوجوه، ليس فيها نقص أبدا، ليس فيها نقص أبدا، كما دل على ذلك السمع وهو أدلة الكتاب والسنة، هذا المراد بالسمع، والعقل والفطرة، والعقل والفطرة، هذه الثلاث كلها تدل على كمال صفات الرب جل وعلا. المؤلف رحمه الله انتهى من الكلام على الأسماء، الآن شرع في ذكر قواعد في صفات الرب سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وفي غيرها من المواضع. ودليلها قوله رحمه الله، قال رحمه الله: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. فهنا استفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو المثل الأعلى وهي الصفة العليا، فربنا جل وعلا له أعلى درجات الصفة سبحانه وتعالى، فهذه الصفة لها الكمال المطلق. ويستفاد أيضا من قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيضا يستفاد أن الصفات لها الكمال، فالأسماء الحسنى هي الكاملة من كل وجه، وتعرفون أن الصفة تؤخذ من الاسم، فدل على أن الأسماء لها الكمال كما أن الصفات لها الكمال. فتستفاد من هذه الآية التي ذكرها المؤلف ومن قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، أن صفات الرب جل وعلا لها الكمال. ولو كانت هذه الأسماء لا تدل على معاني ولا تدل على صفات ما كانت يعني حسنى وما كانت كاملة. فلله الأسماء الحسنى، هنا المراد بالحسنى اللي هو أفعل التفضيل، فلها الكمال، ومن كمالها أن لها صفات ولها معاني. هذا السمع. ثم قال، قال رحمه الله: وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هنا مسألة العقل، إثبات العقل على أن الله عز وجل يستحق للصفات الكاملة، ودليل ذلك أنه لابد إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات نقص، والله عز وجل منزههم عن النقص من كل وجه، بل الذي يوصف بالنقص هو آلهة المشركين من الأصنام وغيرها. ودليل ذلك ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من النقص الموصوف به هذه الآلهة، فقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فمن نقصهم أنهم لا يستجيبون لهم ولا يجيبون دعاءهم، بخلاف الرب جل وعلا فإنه يستجيب الداعي إذا دعاه ويغيث الملهوف، كما قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال: إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أما الرب جل وعلا فله العلم الكامل جل وعلا، فلا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أن المشركين أن آلهتهم لا تخلق، فهذا يدل على أنها صفة نقص، كونه ما يخلق ليس بإله، فعلمنا أن الإله هو الذي وصف بأنه يخلق، فهذا لأن الله عز وجل له صفة الكمال، ومن ذلك صفة الخلق جل وعلا، فهو يخلق سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على المشركين أنهم يعبدون آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، كما عاب على أبيه ذلك الأمر، فعلم أن ربه جل وعلا يوصف بأنه سميع وأنه بصير وأنه يغني عنه شيئا، فعلمنا أن هذه صفات نقص في المخلوقين، فربنا جل وعلا منزه عنها. لو كان الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يغني لما عاب إبراهيم على آلهتهم هذا الأمر، ولا قالوا له أنت إلهك أيضا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يفعل شيء، فدل على أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال التي منها السمع والبصر وكمال الغنى جل وعلا. وكذلك في قوله لقومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فعلمنا أن الآلهة هذه باطلة لأنها لا تنفع ولا تضر، من أسباب بطلانها أنها لا تنفع ولا تضر، بخلاف الرب جل وعلا فهو النافع الضار سبحانه وتعالى لكماله جل وعلا، لكمال قدرته ينفع عباده، ولكمال قدرته وقوته يضر من يشاء من عباده جل وعلا، بخلاف هذه الآلهة العاجزة الضعيفة. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. إذا نظرنا إلى أن الإنسان مثلا يبصر وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه البصر القوي، أو يسمع ولا يكاد يفوته شيء من المجلس الذي يتحدث فيه، ذكرنا أن هذه صفة كمال بالنسبة لهذا الإنسان وأنه يمدح لهذا، بخلاف الإنسان الذي سمعه أضعف أو الإنسان الذي لا يسمع أصلا، فإذا كان السمع صفة مدح فالرب جل وعلا معطي السمع هو أولى بالسمع، وإذا كان العلم يمدح به الإنسان ويقال هذا عالم وأنه أفضل الناس لكمال علمه وأنه يحيط بالعلوم الشرعية وكذا وكذا من الأمور، فإذا كان واهب العلم لا يوصف بالعلم فأين المدح؟ بل واهب العلم هو الذي يستحق العلم جل وعلا، فالعقل يدل على أن الله يوصف بهذه الصفات، ولذلك يقال في الصفات صفات عقلية، بمعنى أن العقل يدل عليها، حتى لما ورد الشرع بها فإن العقل يدل عليها، نعم لا يثبتها لوحده العقل، لكن العقل يؤيد الشرع، بخلاف بعض الصفات التي هي صفات خبرية لا تثبت إلا عن طريق الشرع، مثل الاستواء والنزول وغير ذلك، هذه صفات خبرية لا تثبت إلا بصفة الخبر مثل اليد وغير ذلك، لكن هناك صفات عقلية مثل العلو، لأن العلو ضد السفل، أو العلم والسمع والبصر والقوة والقدرة وغير ذلك، هذه صفات يدل عليها العقل، فالعقل يقول لنا أن الرب جل وعلا هو أولى بالكمال من خلقه سبحانه وتعالى. وأما الفطرة، وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها لقوله. يعني فطرة الناس كلهم أنهم إذا أرادوا أن يعبدوا إلها أن هذا الإله يجعل له صفات كمال، لا بد يقول تكون له صفات كمال، حتى ليعبد الأصنام هؤلاء عندهم صفة الكمال في الأصنام أنها تشفع عند الله، أن لها جاه عند الله عز وجل، هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله، فعنده أن هذا فيه صفات كمال، أنه أصلح منا له منزلة، أي إنسان يعبد له حجر أو شجر أو بقر أو غير ذلك هو يرى فيها صفة كمال فلذلك عبدها، الفطر هكذا مجبولة على عبادة من يوصف بصفة الكمال، لو أنك أهنت آلهته غضب لذلك، حتى لو كان يعبد أي شيء تافه يغضب، لماذا؟ لأنه يرى أن آلهته توصف بصفة الكمال، فما ظنكم برب العالمين؟ هو أولى بصفة الكمال من كل هذه التي تعبد من دون الله عز وجل، فهذه فطرة الإنسان التي جبل عليها. نعم. وإذا كانت الصفة صفة نقص لا كمال فيها فإن الرب جل وعلا منزه عنها، كصفة الموت أو النسيان أو الجهل أو غير ذلك من هذه الأمور، كلها ينزه الرب سبحانه وتعالى عنها، ودليل ذلك قال رحمه الله: لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تلاحظون أن كل هذه الآيات فيها مدح الرب جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، تتوكل عليه لأنه حي ولا يموت سبحانه وتعالى، فتكون متوكل عليه في جميع أمورك. وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، يمدح ربه أن ربي هذا لا يضل ولا ينسى، على خلاف فرعون الذي يضل وينسى ويجهل ويغفل، وأكبر جهل له أنه رب عدوه في بيته وما كان يعرف أنه عدوه، فيقول أن ربي جل وعلا لا يضل ولا ينسى ولا يخطئ سبحانه وتعالى. وكذلك قول عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته جل وعلا. وقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، لكمال علمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية سواء كان في السر أو كان في النجوى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يعني في الحديث إن ربكم ليس بأعور، لأن صفة العور صفة نقص، والله عز وجل يوصف بصفة الكمال، وذاك الله سبحانه وتعالى له عينيه بإجماع أهل السنة والجماعة. وفي قول: يربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لأن الله عز وجل له صفة السمع، وأنه سبحانه وتعالى شاهد حاضر يعلم ما يفعل عباده ويعلم حالتهم وحاجتهم إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذه الآيات فيها ذم الرب جل وعلا لمن يصفونه سبحانه وتعالى بالنقص، سواء من اليهود أو من كانوا من المشركين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في قولهم في قول عز وجل: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. قالوا: إذا أسررنا، يعني إذا رفعنا صوتنا سمعنا، وإذا خفتنا الصوت ما سمعنا. وهكذا اليهود يقولون يد الله مغلولة، فقال الله جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لأن الله لا يوصف ولا توصف صفاته بالنقص أبدا. نعم. قال رحمه الله: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني الآية الأولى كذلك تنزيه الرب جل وعلا، قال: سبحان ربك، يعني ينزه الرب جل وعلا نفسه عما يصفه به الواصفون الكاذبون المفترون على الله عز وجل من أوصاف السوء التي يصفون بها الرب سبحانه وتعالى. وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فهم يصفون ربهم جل وعلا بكمال العلم والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. وأيضا في كونهم وصفوا الله عز وجل بأنه اتخذ ولدا أو صاحبة، فنزه الرب جل وعلا نفسه عن الصاحبة والولد، لأن هذا من صفات النقص، لأن الإنسان يحتاج إلى زوجة تقوم بأمره، ويحتاج إلى ولد يقوم بأمره ويعينه ويساعده، وإذا كبر فإنه يعينه كذلك. أما الرب جل وعلا فإنه الغني عن ذلك كله سبحانه وتعالى. شاهد من هذه الآيات كلها أن الله عز وجل ينزه نفسه الكريمة عن صفات النقص، وأن الله جل وعلا له صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم. والقرآن إذا قرأته كل فيه هذا المنهج وهذا المذهب، اللي هو وصف الله بصفة الكمال جل وعلا، كل صفات الله لها الكمال سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نعم، هذه الصفات لا يوصف الله عز وجل بها هكذا، وإنما في جهة المقابلة. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره الخداع، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، لأنها في مقابل مكرك بالعدو، هو يمكر بك وأنت تمكر به. أما في جهة الأمان فإنك لا تخادعه، وإنما تعامله بالأمان والصدق وغير ذلك. والله جل وعلا له المثل الأعلى، فإن الله لا يوصف بالمكر ولا الكيد هكذا، وإنما بقيد أن الله يمكر بهؤلاء الذين يمكرون بالله وبدينه، وأن الله سبحانه وتعالى يكيد بهؤلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يخادع هؤلاء ويملي لهم جل وعلا، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. لماذا؟ لأنهم يخادعون الله، فخادعهم الله سبحانه وتعالى حتى أوقعهم في سوء أعمالهم. فلا يوصف الله بهذه الصفات، يعني كما يقول الشيخ رحمه الله، إلا في المقابل. أما من غير مقابل فإنها قد تكون صفات نقص، قد تكون صفات نقص. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن كله ما يذكر هذه الصفات إلا في مقابل فعل الكافرين. وذلك عمر رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. الإنسان ما يصير مثلا خب صاحب مكر وكيد، لكن أيضا لا يكون مغفلا يخدع كل أحد. لا نقول أنك تصبح طيب مثل ما يقولون عندنا يعني على نياته بحيث يخدع كل أحد، ولا أيضا تتعامل مع الناس بسوء النية وسوء الظن وغير ذلك، لا، وإنما يكون إنسان فطن، كيس فطن، يفهم وينتبه مثل هذه الأمور. ثم ذكر الشيخ أمرا آخر فقال: قال رحمه الله: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن لهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه، بخلاف صفة الخيانة، فإن الله عز وجل ما وصف نفسه بها جل وعلا، وإنما قال: فإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. في الآيات الأولى قال: ويمكرون ويمكر الله، هنا ما قال فخانهم، لأن الخيانة صفة نقص، لأنها في مقام الائتمان، أنا ائتمنتك على هذا المال ثم تخوني وتأخذ هذا المال، هذه صفة نقص بكل الوجوه، بخلاف المكر والكيد، أنت تمكر بي وأنا أمكر بك، كل منا يمكر بصاحبه، تخادعني وأخادعك في الحرب، لأن الحرب خدعة، بخلاف هذه الخيانة لأنها صفة نقص من كل وجه، فإنها خيانة في مقام الائتمان. وذلك كما يقول الشيخ هنا رحمه الله أن العامة يكثر عندهم أن الله يخون من يخونه، وأن هذا من الغلط الفاحش، كقول بعض الجهلة: زين الله يظلم من ظلمك، هذا أيضا من الخطأ الفاحش، لأن الله عز وجل منزه عن الظلم ومنزه عن الخيانة، فلا يظلم ولا يخون جل وعلا، وإنما تقول: يعاقب من ظلمك، ينتقم من ظلمك، هذا لا بأس فيه، الله يتمكن ممن خانك، الله يعاقب من خانك، هذا لا حرج فيه. فعرفنا هذه القاعدة الأولى، أن صفات الرب جل وعلا هي صفات كمال من كل وجه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حتى هذه الصفات اللي هي المكر والكيد والخداع، زين، هي صفات كمال إذا كانت في المقابل، وذاك الله لم يذكرها إلا بجهة المقابلة. نعم. القاعدة الثانية: قال رحمه الله: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه القاعدة الثانية في قواعد الصفات، وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ يقول الشيخ: وذلك، هذا السبب الأول، لأن كل اسم متضمن لصفة كما بيناه في القاعدة الثالثة في الأسماء. الآن عندك أسماء الله جل وعلا التي أحصاها أهل العلم، وذكر الشيخ منها رحمه الله فيما تقدم 99 اسم، كل هذه الأسماء منها صفات، أصبح عندنا 99 صفة. لكن لا يكون العكس، هناك صفات ليس منها أسماء، فمن الطبيعي أن تكون الصفات أكثر من الأسماء من هذا الباب. الثاني: لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا منتهى لها، فالله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء جل وعلا، يخلق ما يريد سبحانه وتعالى، يدبر على ما يشاء جل وعلا، فأفعال الله لا منتهى لها. كما يقول: ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذا مثلا صفة من صفات الله، وصفات الأفعال من صفة الكلام، أنها دائما يتكلم الرب جل وعلا، فأفعال الله لا تنتهي، تكلم فيما مضى وسيتكلم في الحاضر، وفي كل ليلة يتكلم ويقول: هل من سائل فأعطيه، ويوم القيامة يتكلم جل وعلا يقول: ها ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون. فلم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفات. ومن أمثلة ذلك قال الشيخ رحمه الله: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. فهنا ظهر لنا من هذه الآيات أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات التي منها المجيء والأخذ، وأن الله يمسك السماوات، وأن له بطشا جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يريد جل وعلا وينزل للسماء الدنيا. لكن هذه الصفات كلها لا نستطيع أن نأخذ منها أسماء، فلا نقول الباطش ولا الجائي أو المريد أو غير ذلك من الأسماء، وإنما هذه الصفات لا تأخذ منها الأسماء. فدل على ماذا؟ على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأن الصفات أكثر من باب الأسماء. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. عندنا الصفات بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، باعتبار ثبوتها أنها ثبوتية وأنها سلبية. ثبوتية ما أثبته الرب جل وعلا لنفسه كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه أسماء وصفات، صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، أثبتها الرب جل وعلا لنفسه، وهذه دل عليها السمع والعقل. وكذلك صفات سلبية، السلب النفي، يعني صفات نفى الله جل وعلا عن نفسه أنه يوصف بهذه الصفات، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الآن نحن في الصفات الثبوتية التي أثبتها الرب جل وعلا في كتابه، وهي الأكثر، وهي الأصل والقاعدة، هي الصفات الثبوتية. الصفات السلبية هذه فرع، لكنها تأتي لأسباب كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فهنا يتكلم المؤلف عن الصفات الثبوتية فيقول أنها دل عليها السمع والعقل، فقال: قال رحمه الله: أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله تعالى. وأما العقل فلأن يعني السمع هنا يدل على ماذا؟ أنه يجب الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بكتاب، والإيمان برسوله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، وأن له أسماء وصفات كما تقدم الكلام على توحيد الأسماء والصفات. وأما الكتاب فإن الكتاب فيه ذكر أسماء الله وصفاته جل وعلا، فيجب علينا من الإيمان بالكتاب أن نصدق بما ورد فيه من صفات الرب جل وعلا، ومن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول من صفات الرب سبحانه وتعالى. فهذا يدل عليه السمع، إثبات الصفات يدل عليه السمع الكتاب والسنة، ويعني ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما العقل قال رحمه الله: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر. هنا يجب علينا أن نأخذ بالصفات الثبوتية الثابتة في القرآن، يجب علينا أن نأخذها على ظاهرها. لماذا؟ يقول الشيخ: لأن الخبر هذا ليخبرنا الرب جل وعلا عن نفسه، فيقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: كره الله انبعاثهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه كلها أخبار من الرب جل وعلا. فهذه الأخبار ماذا يجب علينا تجاهها؟ الخبر يجب علينا أن نصدقه، لا نجادر فيه، لأن الخبر هو الذي يقبل التصديق أو التكذيب. فهنا يجب علينا ماذا؟ أن نصدق بهذا الخبر ونأخذه على ظاهرة كما أخبرنا. لماذا نتأول هذا الخبر ونصرفه عن ظاهره؟ هذا لا يمكن أن يكون. متى يكون نتأول عن ظاهره؟ إذا كان المتكلم ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب. هذه ثلاث صفات الرب جل وعلا منزه عنها. يعني قد يأتيك طفل فيخبرك بخبر وتعرف أنه جاهل، ما أتى بالخبر على وجهه، يتكلم عن مثلا أنه شبت حريقة وأنه حصل كذا وكذا، ولا جيت والله للقضية أتفه مما صوره لجهله، هو يتصور أن هذا أمر عظيم، واضح؟ أو الكذب، يأتيك إنسان كذاب فيأتي لك بخبر، تقبل خبره؟ لا، لأنه كذاب، معروف أنه كذاب وأنه احتمال هذا الخبر من كذباته التي لا تحصى. الثالث العي، أن إنسان ما يحسن أن يفصح عن مراده، فيتكلم بكلمة تفهم أنه لا يريد هذه الكلمة، يريد شيء آخر، مثل الطفل لا يستطيع إفصاح عن ما يريد فيتكلم بالكلمة مثلا نوع من أنواع الطعام، تعرف أنه يريد شيء آخر، لكن فيه عي وعدم بيان. الرب جل وعلا منزه عن الجهل لكمال علمه، ومنزه عن الكذب سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومنزه كلامه عن العي، لأن هذا القرآن تبيانا لكل شيء. فلا يمكن أن تأتي لتصرف الكلام لسبب من الأسباب. الواجب ما هو؟ أن تأخذ الخبر كما هو وتقبله كما هو، ولا تنفيه ولا تتأوله، لأنه الواجب في حقه التصديق والإيمان به. وهكذا في النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال المؤلف قال رحمه الله: هكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. يعني هنا الصفات الثبوتية لماذا نثبتها؟ إذا جاءنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذ على ظاهر ونثبته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أعلم الناس بربه. هل هناك أحد أعلم من رسول الله بربه جل وعلا؟ لا أحد. إذن فيجب علينا أن نأخذ صفات الرب الثبوتية من محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الناس بربه. الثاني قال: وأصدقهم خبرا، فالرسول صادق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يخبر عن ربه أنه يحب ويرضى وينزل ويأتي يوم القيامة وهو كاذب أبدا، حاشاه من ذلك، لأن الكذب ينافي أصل الرسالة، لا يمكن يأتي رسول كذاب. الثالث قال وأنصحهم إرادة، أنصحهم إرادة، يعني الإنسان الذي يريد نصيحتك يخبرك بشيء يكون سببا في ضلالك ولا يخبرك بشيء يكون سببا في هدايتك. الرسول أنصح الخلق، فلا يمكن أن يقول لهم إن ربي ينزل ثم لا ينزل ربه، ولا يمكن أن يقول لهم إن ربي يضحك ثم لا يضحك ربه أبدا. هذا ينافي النصح منه عليه الصلاة والسلام، أن يقول لنا كلام ثم يكون هذا الكلام ظاهره التشبيه وظاهر هذا الكلام كفر بالله ثم يأمرنا أن نأخذ به، هذا لا يمكن أن يكون من الناصح. هل تتصور في ناصح أن يأتي بعبارات مجملة يضل بها الناس؟ هل هذا متصور؟ أبدا، غير متصور في الناصح، فكيف بأنصح الناصحين؟ الرابع وأفصحهم بيانا، تعرفون متى الإنسان يضل في الفهم؟ إذا كان الناصح لا يبين، لا يوضح مراده، يعني تحضر لك عند شيخ ويشرح لك متن والشيخ يجعلك ما تفهم المتن، تزداد حيرة في المتن هذا الكتاب، هل يمكن تحضر مرة ثانية؟ هو السهل صعبه، شفت السهل، المتن السهل يجعله عليك مثل جبل أحد ما تفهمه، الدرس الثاني بتحضر؟ لا، لأن هذا ما لا عنده بيان ولا يفصح في كلامه ولا يبين لك، بالعكس أنه يجعل الأمر أصعب وأصعب. هل هذا موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لأن كيف يقيم الحجة وهو غير يعني فصيح ولا يبين لهم مراده عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك ماذا نصنع إذا أخبرنا بخبر في صفة من الصفات؟ أننا نؤمن بها ولا نتردد في ذلك، وأننا نجزم أن الظاهر مراد، لأنه لو كان الظاهر غير مراد أو كان الظاهر كفر لما خاطبنا به النبي، هذا منزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كما نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الحموية، أن ظواهر النصوص مرادة، لأن لا يمكن أن يخبرنا الرب جل وعلا أو يخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بما ظاهره ضلال، لا يمكن، يعني هذا لا يمكن أن يوصف به رجل صاحب علم. هل يمكن أن تصور تمدح شيخك أن تقول الله شيخنا يدرسنا وهو صحيح لا نأخذ ظواهر كلامه، ظواهر كلامه كله كفر لكن درسه كان مفيد؟ إذا ما مفيد في درسه وما النافع في درسه إذا كان ظاهر كلامه كفر؟ هذا يضلكم، هذا لا يمكن أن تفهموا عليه، لا درس ولا علم ولا غير ذلك. فهل يظن في كتاب الله عز وجل الذي هو تبيان لكل شيء والذي هو هدى ورحمة ونور ومبين أن يكون ظاهره كفر ولا يبين الرب جل وعلا كلامه؟ هذا لا يمكن أن يكون. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام كذلك يبين ويوضح للصحابة، ولذلك لما قال إن الله يضحك قال الصحابي يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خير من ربنا يضحك، ما قال له تعال تعال لا تأخذ بظاهره وظاهره ترى هذا ضلال وكذا، لا، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. فهذا هنا دل السمع والعقل على أن الصفات الثبوتية ثابتة لا جدال معها، وأنها تثبت في الكتاب والسنة، والعقل كذلك يدل عليها. انتهى من الصفات الثبوتية، الآن انتقل الصفات السلبية، وهي قال رحمه الله الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك هنا إذن ظهر لنا أن الصفات السلبية ما هي؟ هي ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلها صفات نقص في حقه، فلذلك نفاها الرب جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذه كلها نفاها الرب جل وعلا عن نفسه. قال الشيخ رحمه الله فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق لأنها صفات نقص مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، لأنه ليس المراد بها النفي، إنما المراد إكمال وإنما المراد إثبات كمال ضدها، هذا المراد. أتأخذ سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قيوميته جل وعلا على عباده، فذاك أتأخذ سنة ولا نوم. لا يضل ولا ينسى لكمال علمه جل وعلا سبحانه وتعالى، فهي ليس مرادة، إنما المراد إكمال إثبات كمال ضدها. ولا ترد الصفات السلبية إلا لسبب في الغالب الأعم كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابل. هذا مهم. النفي هنا يقول الشيخ: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. النفي ليس كمال إلا أن يدل هذا النفي على كمال كما سيأتي. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس شيئا، ليس بشيء فاضلا عن يكون كمالا. النفي هذا عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يمكن أن يقول أن هذا العدم كمال. يعني لما تقول أنت لست بجبان، هذا نفي، هل هذا النفي يدل على الكمال؟ لا، لست بجبان لا يدل على أنك شجاع، لست بجاهل لا يدل على أنك صاحب علم، إلا أنك تنفي وتثبت الكمال كما ضده. لست بجبان لأنك شجاع، لست بجاهل لأنك عالم. فهنا النفي لوحده عدم، كل عدم ليس بكمال، لا يسمى كمال. نعم. قال رحمه الله: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر يعني هنا الشيخ رحمه الله قال: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضل أن يكون كمال. هذا الأمر الأول، أن النفي ليس بكمال. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضل أن يكون كمالا. هذا الأول. الثاني يقول الشيخ: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. الجدار لا يظلم لماذا؟ لعدم قابليته. الجدار ما يحصل منه ظلم، هو أصلا ما يستطيع على ذلك، لأن الجدار لا يملك شيء. واضح؟ هذا السبب الثاني. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. والدليل كما يقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الظلم في شيء ولو هان. هذين البيتين هما على سبيل الذم وليس المدح، لأن أكثر الناس لما يسمع يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل يقول ما شاء الله، لا يغدرون ولا يظلمون، هذا هو عز الطلب، هذا هو المدح، هذا ليس مدحا. لماذا؟ لأن العرب تعد عدم الظلم بسبب الضعف، كما يقول المتنبي: والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يقول لا يمكن تجد عفة ما يظلم الناس إلا لعلة فيه. لماذا؟ لأنهم يظلمون، كما يقول الشاعر: ومن لا يظلم الناس يظلموا. هم يرون أن الظلم هذا من شيمهم. وذاك قال الشاعر قبيلة، فصغر هذه القبيلة، ما قال قبيلة، قال قبيلة، هم قبيلة صغيرة لا يغدرون ولا يظلمون لضعفهم. فهنا النفي أنهم لا يغدر ولا يظلمون، هل هو نفي لإثبات كمال الضد؟ لا، إنما هو نفي للذم لعدم قابليتهم لهذا الأمر، فهم لا يغدر ولا يظلمون لضعفهم. وقول الشاعر الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الظلم في شيء وإن هان، أيضا لضعفهم، فهذا يريد منه الذم لهم. نفهم من هذا ماذا نفهم منه؟ نفهم أن النفي ليس فيه إثبات الكمال، بل قد يكون النفي لعدم قابليته مثل الجدار الذي لا يظلم، أو لعدم لضعفه وعدم كماله. لكن النفي الموجود في القرآن إنما جاء لسبب، ما جاء هكذا. خلاصة الكلام ما هو؟ أن القرآن يرد فيه أسلوب إثبات الصفات الثبوتية، وأن الصفات السلبية ما ترد في القرآن إلا لسبب، لأن الصفات السلبية ليست كمالا. صفات نفي الصفات ليس كمالا، إنما هو نفي إنما فيه عدم، والعدم ليس بكمال، ليس بكمال. مثال ذلك قال رحمه الله: قال رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. سيأتي توضيح الصفة السلبية وسبب إرادها في القرآن في القاعدة التي بعدها، لكن هذا كلام نفهم منه ماذا؟ أن الرب جل وعلا ما قال توكل على الحي الذي لا يموت ليس معناها الذي لا يموت هكذا، إنما نفى عنه الموت لماذا؟ لأنه يتضمن كمال حياة الرب جل وعلا، فينفي عن نفسه الموت لكمال حياته، ينفي عنه العجز لكمال قدرته، ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى الظلم لكمال عدله. يعني لو يجيك إنسان حاكم للبلاد فيقول يعني أنا لا أظلم أحدا، فهمنا أن هذا المراد منه إثبات كمال ضده اللي هو العدل، لأنه يملك أزمة الأمور ويستطيع أن يظلم هذا ويمنع هذا. لكن إنسان فقير لا يملك شيء يقول أنا ما أظلم أحد، هذا نقول احتمال أن هذا يظلم أحد لأنه أصلا عاجز ما يملك شيء حتى يظلم أحد، لا هو قاضي ولا هو حاكم ولا هو متولي شيء من الأمور، فلذلك طبيعي أنه ما يظلم أحد، ماذا عندك حتى تظلم الناس؟ واضح؟ فهنا لما يقال الرب جل وعلا يقول عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لأنه قادر جل وعلا على كل شيء سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء جل وعلا، لكنه نزه نفسه الكريم عن الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها من هو أكثر بها ما هو أكثر، أحسن الله إليكم. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. نعم، هذه قاعدة مهمة، أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، ولذلك أكثر الرب جل وعلا فيها من ذكر هذه الصفات في القرآن أكثر من الصفات السلبية بكثير جدا، وهذه واضحة كما تقدم بيانها في القاعدة التي قبلها. لكن الصفات السلبية إذا كان الغالب أن الصفات الثبوتية وهي الأكثر، لماذا يريد الله عز وجل الصفات نفي الصفات السوء عن نفسه أو الصفات السلبية؟ يقول الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله ما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. يعني الصفات السلبية ما تذكر على سبيل التفصيل إلا لأحوال، لأن القرآن فيه الإثبات المجمل الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذه قاعدة من قواعد الصفات، أن القرآن طريقته إثبات مفصل، تجد تفصيل الصفات سميع بصير عليم أنه يرضى ويحب ويغضب ويكره ويأتي وينزل إلى آخره، لكن لما يأتي عند الصفات النفي والصفات السلبية يأتي النفي العام، قال جل وعلا ليس كمثله شيء، قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، ففيه النفي عن صفات النقص عنه سبحانه وتعالى جل وعلا. لكن قد يرد تفصيل للصفات السلبية، قال جل وعلا يظلم ربك أحدا وما مسنا من لغوب، فنفع عن نفسه التعب والإعياء جل وعلا، لماذا أوردها جل وعلا إذا كان الأصل الصفات الثبوتية وهي التي أكثر في القرآن وهي التي تفصل؟ يقول الشيخ رحمه الله أنه بالاستقراء لا يرد الرب جل وعلا الصفات السلبية على سبيل التفصيل إلا لسبب، فقال رحمه الله، قال رحمه الله الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. يعني السبب الأول لإيراد النفي أنه قال لعموم كماله جل وعلا، فيقال ليس كمثله شيء لكماله جل وعلا لا يشبهه شيء، قال جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، الكفو النظير والمشابه المساوي، لماذا؟ لكماله جل وعلا لا يشابه شيء سبحانه وتعالى. الثانية، قال رحمه الله الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هنا فيه النفي الولد عنه جل وعلا، وهذا فيه تفصيل لماذا ورد، لأنهم نسبوا إليه ولد جل وعلا، فسبحانه وتعالى نفى ما ادعاه عليه الكاذبون بأن له ولدا جل وعلا، فهنا وردت لسبب اللي هو نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. ثالثة، قال رحمه الله الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني الثالثة لماذا يريده على سبيل التفصيل؟ لدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، إنه لما خلق السماوات والأرض زعمت اليهود أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح، فقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا إعياء سبحانه وتعالى لكمال قدرته جل وعلا. فهنا نستفيد أن الصفات الثبوتية هي الأصل في القرآن وهي الأكثر، ولأن طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل، ولا يأتي النفي مفصلا إلا لثلاثة أمور ذكرها الشيخ رحمه الله. القاعدة الخامسة، قال رحمه الله القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي نعم التي هنا الصفات تنقسم إلى نوعين بهذا الاعتبار، اللي هو صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية عرفها الشيخ هنا بقوله التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذه الصفات الذاتية، الرب جل وعلا لم يزل متصفا بهذه الصفة ولا يزال متصفا بهذه الصفة، لم يتصف بها في وقت دون وقت، وإنما لم يزل ولا يزال، مثل صفة الحياة، السمع، البصر، العزة، الحكمة، فلم يكن الرب جل وعلا عزيزا في وقت دون وقت، ولم يكن سميعا في وقت دون وقت، ولم يكن بصيرا في وقت دون وقت، بل لم يزل ولا يزال متصفا بها. واضح الصفات الذاتية؟ سنذكر الفرق بين الصفات الذاتية، كيف نفرق بين الصفات الذاتية والفعلية بعد ما يذكر المؤلف رحمه الله. قال ومنها الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، لأن منها صفات معنوية وصفات خبرية، والخبرية ثابتة للرب جل وعلا لكنها ثابتة بالخبر، ثابتة بالخبر. أما الصفات المعنوية قد يوصف الرب جل وعلا من غير، يعني ثابتة بالخبر وغيره، أما الصفات الخبرية لا تثبت إلا بالخبر، لا تثبت إلا الخبر، وهي التي يقول العلماء هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض كاليد والوجه وغير ذلك، هذه العقل لا يثبتها، إنما تثبت بالخبر. أما المعنوية فقد تثبت في العقل، مثل صفة العلم، صفة السمع، البصر، هذا العقل يثبتها للرب جل وعلا. فهنا ذاتية فيها خبرية وفيها معنوية. ثم قال رحمه الله والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول للسماء الدنيا. هذه الصفات الفعلية وتسمى صفات الأفعال أو تسمى صفات الاختيارية، تسمى صفات الاختيارية، صفات الأفعال، صفات الفعلية أو الأفعال الاختيارية ونحو ذلك. هذه الصفات الرب جل وعلا يقول المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل أنها هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعلها، يعني استوى في وقت دون وقت جل وعلا، وينزل إلى السماء الدنيا في وقت دون وقت، ويأتي يوم القيامة في وقت دون وقت، وهكذا إن شاء فعله وإن لم يشاء لم يفعلها. نعم، مثل المحبة، الخلة، الرضا، البغض، الكره وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمن حينما فعل هذه الطاعة، أحب المؤمن حينما فعل هذه الطاعة، كره العاصي لأنه فعل هذه المعصية، قبل أن يفعل هذه المعصية ما كرهه الرب جل وعلا، كرهه في هذا الموضع. نعم، قال رحمه الله قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإن تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يقول وقد تكون الصفة فعلية ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، الكلام والخلق والرزق، زين، كل هذه صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا، وفعلية باعتبار أن الله يتكلم في وقت دون وقت. الخلق صفة ذاتية فعلية، ذاتية أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالخلق، وفعلية باعتبار أن الله يخلق في وقت دون وقت. اليوم خلق خلق، وغدا يخلق خلق، وبعد غد يخلق خلق، وهكذا. والرزق كذلك، الرزق من صفات الرب جل وعلا. ما هو الرزق؟ الرزق عفوا، الرزق اسم للمرزوق، أما الرزق، أما الرزق فهو صفة للرب جل وعلا. الرزق لكن هذا يسمونه اللحن العامة، نحن نلحن فأحيانا بعض الكلمات ننسى يعني الصواب فيها على ما جرى عندنا في العادة. فالرزق صفة ذاتية وفعلية، صفة ذاتية باعتبار أن الله لم يزل ولا زال يرزق سبحانه وتعالى، وفعلية باعتبار أن الله يرزق وقتا دونه وقت، فالله سبحانه وتعالى رزق اليوم عبادا وغدا سيرزق عبادا، وهكذا جل وعلا. والكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله نستفيد من هذا الكلام أن كل صفة علقت على سبب فهي من الصفات الفعلية، يعني أي صفة تتعلق أو تعلق على سبب من الأسباب هذه صفة فعلية. يعني مثلا المحبة علقت بسبب أن الإنسان فعل الطاعة، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، عرفنا أنها صفة فعلية. الغضب علق غضب الرب جل وعلا بارتكاب الفواحش أو المنكرات الكبائر وغير ذلك، فعرفنا أن صفة الغضب هذه صفة فعلية، هنا سبب، وجد سبب لهذه الصفة. بخلاف مثلا السمع هذه صفة ذاتية لأنها لا تتعلق لسبب، الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يتصف بها. الأمر الثاني، كل فعل علقه الله عز وجل بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة كما يقول الشيخ هنا رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد كيف ما يريد في أي وقت يريد. ولا يفعل الرب جل وعلا كما يقول المؤلف هنا رحمه الله أنه ما يفعل إلا لحكمة، لا كما تقول الأشاعرة أن الله قد يفعل لغير حكمة، لكن نحن نعتقد أن الله يفعل كل شيء يفعل لحكمة، قد تظهر لنا هذه الحكمة وقد لا تظهر لنا، تظهر لنا بسبب علمنا أو بسبب بيان الله عز وجل لهذه الحكمة، وأحيانا لا تظهر لنا بسبب جهلنا أو بسبب أن الله أخفاها، نحن ما نعرف وش الحكمة في صلاة المغرب 3 ركعات، لكن ليس معنى هذا أننا ننقب يتوقف حياة الإنسان إلا أعرف لماذا شرعت 3 ركعات. هذا الحكمة عند الله عز وجل، لكن أنت واجبك كعبد ما هي؟ سمع الطاعة، ما تقعد تبحث لماذا أمر الله بكذا ولماذا كذا. ولذلك ليس من الحكمة أن طالب العلم يعلق العامة دائما في الحكمة، كل ما تكلم يقول الحكمة في كذا، لازم نعرف الحكمة. أحيانا ما تكون فيها العبادات غير معللة، ما نعرف فيها الحكمة، واجبنا ما هو؟ التسليم. لأن بعض العامة ماذا يصنع؟ يقول كان لازم أعرف الحكمة، ما في حكمة إذا لماذا الله يأمر بها؟ إذن أين العبودية؟ أين عبودية لرب جل وعلا؟ لابد أنك تحقق العبودية بالسمع والطاعة، السمع والطاعة. وجوه الاختلاف بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وجوه الخلاف كثيرة نعرف بها الصفات الذاتية والصفات الفعلية. أول ذلك أن الصفات الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها، أن الصفات الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها، أما صفات الفعل فقد تنفك أو يمكن أن تنفك، بمعنى أن إن شاء الرب جل وعلا فعلها وإن شاء لم يفعلها. فصفات الذات لا تنفك عنها جل وعلا، مثل صفة السمع. وصفات الفعل قد تنفك عنه، قد يفعلها وقد لا يفعلها، فينزل في وقت دونه وقت، يفعل هذا في هذا الوقت ويفعل هذا في هذا الوقت. الأمر الثاني أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة والقدرة، أما الصفات الفعلية فتتعلق بالمشيئة والإرادة والقدرة، إذا شاء فعلها وإذا أراد فعلها سبحانه وتعالى. الثالث أن الصفات الذاتية لا ضد لها، الصفات الذاتية لا ضد لها ولا مقابل لها، بعكس الفعل. الصفات الذاتية لا ضد لها ولا مقابل لها، أما الصفات الفعلية لها ضد لها مقابل. الذات مثل الحي ضده ما يصير، هل يوصف الله بأنه ميت؟ أبدا، ما يوصف الله بصفة أنه يوصف بأنه حي جل وعلا. بخلاف الفعل، الفعل من الحي ما هو؟ المحيي، وضده المميت، فالله يوصف بأنه محي وأنه مميت جل وعلا. الفرق الرابع أن صفات الذات ليست متعلقة بسبب، أما صفات الفعل فإنها متعلقة ومقترنة بسبب كما ذكرنا قبل قليل، أن الله يرضى بسبب فعل الطاعة، يغضب بسبب فعل المعصية، بخلاف صفة السمع وصفة العلم والقدرة هذه ليست غير متعلقة بسبب. الخامس مرجع صفات الذات إلى اسمه الحي، مرجع صفات الذات إلى اسم الله الحي، ومرجع صفات الفعل أو الأفعال إلى اسم القيوم. فالحي كل صفات الذات ترجع له، هو عليم له صفة العلم والسمع والبصر والقدرة وغير ذلك، هذه صفات ذات الوجه، فراجع إلى اسم الحي هو الذي يوصف بهذه الصفات. خلاف القيوم صفات الفعل راجع عليه لأنه قائم على عباده فيرضى عليهم ويسخط عليهم وينزل وغير ذلك من الأمور. الأمر السادس صفات الذات ثابتة بالشرع والعقل، صفات الذات ثابتة بالشرع والعقل، أما صفات الفعل فمنها ما هو ثابت بالشرع والعقل ومنها ما هو ثابت بالشرع فقط. صفات الفعل منها ما هو ثابت بالشرع والعقل مثل الرحمة منه جل وعلا، الانتقام هذه ثابتة بالشرع والعقل، حتى العقل يثبت صفة الرحمة لله جل وعلا، إذا نظرت إلى الخلق وإلى رزقهم وإعطائهم وغير ذلك هذا على رحمة الرب سبحانه وتعالى. وهناك صفات فعلية لا تثبت إلا بالشرع مثل النزول المجيء، لا يمكن العقل يثبتها، قد ينزل الرب وقد لا ينزل، وقد يجي وقد لا يجي، فالعقل لا يستطيع أن يثبتها ولا يخوض فيها. الأمر السابع والأخير كل ما تستطيع أن تقول فيه، كل ما تستطيع أن تقول فيه ما زال كذا فهي صفة ذاتية، ما زال يسمع يبصر يعلم يقدر يرزق يخلق، هذا معناته أن هذه صفة صفة ذاتية. هذه جمعتها من بعض الكتب، ويستطيع الإنسان منكم أن يراجع الدرس ويسمع ويسجلها مرة أخرى، والله تعالى أعلم. نعم. القاعدة السادسة قال رحمه الله القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. هذه قاعدة مهمة، إثباتنا للصفات بلا تمثيل ولا تكييف، هذه قاعدة مهمة حتى لا يأتيك المبطل فيقول أنتم أثبتتم الصفات وجعلتم في ذلك إثباتا لله جل وعلا أو كيفتم الصفات، فنقول لا، إثبات الصفات إثبات بلا تمثيل ولا تكييف. ويشرح الشيخ رحمه الله هذه القاعدة فيقول قال رحمه الله فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. لا يمكن لأحد أنه إذا اعتقد أن الله عز وجل له صفة العلم أنه يمثل صفة علم الرب جل وعلا بصفة العلم للمخلوقين، أبدا أبدا لا يعتقد هذا، لأن صفة العلم تليق بالرب جل وعلا وصفة العلم الإنسان تليق به بذاته الضعيفة، فلا نمثل صفات الله بصفات المخلوقين، كما أن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين وصفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين. والتمثيل باطل بالسمع والعقل. أما السمع قال رحمه الله أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقولها تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. فالآية الأولى وغير آيات كثيرة في نفي المثيل لله جل وعلا، فليس كمثله شيء جل وعلا لا في ذاته ولا في صفاته، وفي قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأن الله عز وجل كما أن ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، فلا يستطيع أحد أن يكون كرب جل وعلا لأن الله عز وجل هو الخالق، والخالق ليس كالمخلوق أبدا، والذي يخلق ليس كمن لا يخلق أبدا. وفي قوله هل تعلم له سميا، فلا يوجد سمي للرب جل وعلا ولا نظير ولا شبيه ولا كفء له سبحانه وتعالى. وأما العقل قال رحمه الله: أما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقين المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. هذا يضرب له مثال ابن خزيمة رحمه الله جميل في كتاب التوحيد، يقول: الآن أنت لما أقول لك أنك لك صفة العلم أو صفة القدرة، هل تفهم أو يفهم أي عاقل في الدنيا أني لما أقول فلان له صفة مثلا السمع أنه يقول: الله أنت شبهتني بالحيوان لأن الحيوان هو له صفة السمع؟ هل في عاقل يقول هذا؟ أبدا، بل يرى أنك لما أقول أنك أنت سميع عليم قادر أن هذه صفات مدح وثناء، ولا يفهم أبدا أني أشبهه بالحيوان. في عاقل يقول أنت شبهتني بالحيوان؟ أبدا، لله المثل أعلى. في عاقل يقول إذا قلنا أن لله سمعا وبصرا وعلما والإنسان له سمعا وبصرا وعلم، هل عاقل يقول أنك الآن شبهت علم الله بعلم المخلوق؟ إذا كنت ما تفهم أني شبهتك بصفة توجد عندك عند الحيوان مع أنكما كلاكما مخلوق، فكيف تجعل صفة الرب جل وعلا الخالق كصفة المخلوق؟ إلا هذا مصاب بلوثة، صح ولا لا؟ هذا إنسان جاهل. وإلا فإن الإنسان إذا قلنا: والله يا أخي أنت ما شاء الله، الله أعطاك عينين يعني لهما حدة وجمال وكذا وكذا، كان أنت الآن تشبهني بالحمار، الحمار له عينين وأنت تطعن فيني وأنت تشتمني وكذا، هل في عاقل يقول الكلام هذا؟ أبدا، ولا في عاقل يقول أنه يفهم هذا الكلام، لله المثل أعلى. لا يمكن لعاقل أن يقول إذا قلنا لله علما أنت يعني تقصد أن علم الله مثل علمي، تشبه علم الله بعلمنا؟ لا أبدا، كما أن ذات الرب لا تشبه ذاتك وذاتك لا تشبه ذات الرب أبدا، فصفات الرب جل وعلا لا تشبه صفاتك. علمك يسبقه جهل ويلحقه نسيان وقد يذهب عدم، أما علم الرب جل وعلا فإنه لا يسبقه جهل ولا يلحقه عدم أبدا، ولا لم يسبقه عدم ولا يلحقه جهل ولا نسيان أبدا. كما ذكر هنا المؤلف رحمه الله أن هذا في المخلوقات فيه تفاوت عظيم. النملة قوتها مثل قوة البعير؟ هذه لها قوة، هذه لها قوة ولا لا؟ لا، لكن هذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع ذلك بينهما من التفاوت شيئا عظيما. فما ظنك بالمخلوق والخالق الذي خلق السماوات والأرض كلها؟ لا شك أنه تفاوت عظيم. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يقال: كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفات المخلوق مربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم، هذا أيضا من أدلة العقل على نفي التمثيل لله جل وعلا. نعم. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، هذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. نعم. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. أيضا نقول نحن لا نشبه الله بخلقه ولا نمثل الله بخلقه، لكن التعبير بالتمثيل أولى كما يقول الشيخ هنا رحمه الله، وذاك هو التعبير الذي عبر به شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، ولما نوضر فيها قال: إني عبرت بالتمثيل لأنه لفظ القرآن، وثانيا لأن التشبيه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، يعني بينهما تشابه، لو كان هذا القدر فقط في الاسم بينهما تشابه ولا ما بينهما تشابه؟ تشابه، لكن حتى لو في الاسم فقد يوجد بين مثلا يد النملة ويد البعير تشابه مع التفاوت بينهما العظيم، لكن هناك قدر مشترك لو في الاسم أو في استعمال اليد أو في طريقة اليد أو غير ذلك. لذلك يقول: ما ننفي التشبيه، نقول لا نشبه بخلقه لكن نستعمل اللفظ القرآني فهو أفضل، لأن الألفاظ المحدثة أو الألفاظ الأخرى قد يوجد فيها نوع نقص، أما الألفاظ القرآنية دائما ما يستطيع أحد أنه يدخل عليك مدخلها، ينتقد عليك ولا يعب عليك شيء، تعبر بألفاظ القرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله: أما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. يعني هذا معنى التكييف. ما هو التكييف؟ أن يعتقد المثبت أن صفات الرب جل وعلا كيفيتها كذا وكذا حتى لو ما كان لها مماثل. حتى لو ما كان لها مماثل أعتقد أن مثلا أعتقد في شيء موجود، أقول والله الموجود هذا له كيفية، كيفيته كذا وكذا وكذا، لا يلزم من إثبات كيفيته أن له مماثل، لأن أحيانا أخترع من عقلي شيء لا توجد له كيفية على وجه الأرض. واضح؟ لله مثل أعلى، فالرب جل وعلا قد يأتي هذا المكيف يقول أن كيفية صفة اليد كذا وكذا، قد يقول لك أنا كيفتها لكن ما جعلت لها مثيل، ما قلت أنها تشبه يد المخلوق. لا، نقول حتى ولو كونك تنص على كيفيتها هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من أين أتيت بكيفية هذه الصفة؟ إنما هذا مرجعه إلى القرآن والسنة. الرب جل وعلا أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، أخبرنا أنه يحب ويرضى ويغضب ويكره لكن ما أخبرنا كيف يحب ويغضب ويرضى جل وعلا. إذن لا نخوض في الكيفية. الصفات لها كيفية؟ نعم لها كيفية، ما من شيء إلا له كيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة لدينا. ولذلك التفويض كما يقول العلماء، تفويض بعض العلماء الذي يقول التفويض يفوض الكيفية لكن ما يفوض الصفات. الكيفية نفوض علمها إلى الله عز وجل لأن هذا ما نعلمه، هذا نكل علمه إلى الرب جل وعلا. نقول هذه لها كيفية لكن ما نعلمها، نحن نعلم معنى الصفة. نعم. قال رحمه الله: أما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. نعم، هذه الدلالة ظاهرة إن شاء الله وبينة. فالإنسان لا يحيط بالرب علما، إذن فيفوض كيفية الصفات هذه إلى الله عز وجل ولا يخوض فيها ولا يقف ما ليس له بعلم في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: أما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفة الله تعالى، فوجب بطلان كيف تكييفها. وأيضا نعم، هذه الطرق الثلاثة التي نعرف بها الشيء، أما العلم بكيفية ذاته، ونحن لم نعرف كيفية ذات الرب جل وعلا حتى نعرف كيفية صفاته، فلنا كيفية ذاته كيفيتها ما نعرفها، إذن ما نعرف الصفات لأنها فرع عن الذات. الثاني العلم بنظيره المساوي لأنه ليس له نظير ولا مساوي ولا ليس له جل وعلا كفء سبحانه وتعالى. أو الخبر الصادق عنه، هل ورد لنا خبر صادق عنه بكيفية هذه الصفات؟ لا، إذن ما نخوض في هذا الأمر ولا نتكلم فيه. وأيضا فإننا نقول، قال رحمه الله: وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك. الآن كيفية الجنة، يستطيع الإنسان أن يكيف النعيم الذي في الجنة؟ ها؟ ليه؟ طيب شيخ، لابد من نص غيب. نعم، ولا خطر على قلب بشر. كيف تكيف شيء ما يخطر على بالك؟ لا يمكن. العين ما رأت هذا الشيء، كيف أنت تكيفه وأنت ما رأت عينك مثله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قحفة الرمان في آخر الزمان يستظل بها الفئام من الناس، قحفة الرمان يستظل بها الفئام من الناس، كيف تتصور الشيء هذا؟ يعني لو واحد قال لك والله أنا حصلت لي رمانة كبر الرجل، كذبة صح ولا لا؟ هذا شيء غير متصور أصلا. يعني إذا قال لك والله وزنها مثلا 5 كيلو 10 كيلو شيء مستحيل، في آخر الزمان يستظل بقحفها الفئام من الناس، مجموع الناس يستظلون بها في الجنة ما لا عين رأت. هذا الشيء اللي سيراه الناس في آخر الزمان في الجنة أعظم منه، هذا في مخلوق لا تستطيع أنك تكيفه ولا تدركه بعقلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. قال رحمه الله: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرب، ثم قال: استوى غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروى عن شيخه ربيعة، أحسن الله، وروي عن شيخه ربيعه أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى، نعم، هذا الأثر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، هو القاعدة السلفية التي أخذها العلماء بعده، وذاك ورد عن بعض السلف كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أنه سئل عن النزول فقال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. أصبحت القاعدة أي صفة من الصفات الإيمان بها واجب، معناها معلوم لدينا، لكن كيفيتها مجهولة لدينا، والإنسان ما يخوض في الكيفية، إنما يتعلم معنى هذه الصفة. وهذا أيضا مروي عن ربيعة. الإمام مالك تعرف من قصته لما سأل الرجل فأطرق، ثم علته الرحضاء العرق، ثم أجاب على هذا السؤال بهذه المقالة، ثم قال: لا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. لماذا؟ لأنه يسأل عن شيء غيبي ما بان في الكتاب والسنة، ما بينه الله عز وجل لنا في الكتاب والسنة، يعني ذكره، إنما أمر مجهول لنا فنحن لا نخوض فيه. الإنسان يترك الشيء الذي يحتاجه ثم يخوض الشيء الذي لا يحتاجه. أنت تعرف هذه الصفة وعرف معناها وانتهى الأمر، لا تخوض في كيفيتها. وهذا مروي عن ربيعة ومروي عن أم سلمة رضي الله عنها كما رواه اللالكائي، لكنه لا يصح إلا عن مالك، لا يصح إلا عن مالك، وإن كان مروي عن ربيعة. ربيعة له ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني إذا أتى الشيطان الإنسان وراد أن يكيف صفات الرب جل وعلا فإن يستعذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إلى وساوسه وينتهي عن هذا الأمر حتى لا يضل. القاعدة السابعة والأخيرة في الصفات. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: صفة الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هذه قاعدة مهمة أيضا من القواعد، أن باب الأسماء والصفات عموما باب توقيفي قائم على الكتاب وعلى السنة، فلا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد: قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، ولدلالة الكتاب. وهذا ذكر الشيخ عندي، إن انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، ذكر هذه القاعدة تكلمنا عليها. نعم. قال رحمه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن. هنا الشيخ رحمه الله: ما دامت الصفات توقيفية كيف نثبت الصفات؟ نثبتها إما بدلالة القرآن أو السنة الصريحة كوصف الله عز وجل بالعزة أو القوة والرحمة أو غير ذلك، هذا الطريق الأول. الثاني، قال رحمه الله، الثاني تضمن اسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. وهذا تقدم في القاعدة الثالثة في الأسماء، وذكرنا قبل قليل أن الأسماء كلها يشتق منها صفات. الوجه الثالث، قال رحمه الله، الثالث تصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. يعني هنا صرح الرب جل وعلا بالفعل أو بالوصف، فدل على ماذا؟ دل على الاستواء. الرحمن على العرش استوى، فدل على صفة الاستواء. والرحمن والرب جل وعلا قال وجاء ربك الملك صفا صفا، فاستفدنا هنا إثبات صفة المجيء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل الله، فاستفدنا منه صفة النزول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.